الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. وآخر الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. ثم قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب يتعلق بالنوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته الواردة في كتاب الله جل وعلا، والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب مبناه على التوقيف، ليس محلا للإضافة والاجتهاد من المخلوق. وهذا الإيمان مبني على الإيمان بها على ما تقتضيه معانيها في لغة العرب. فالله عز وجل خاطبنا باللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا باللغة العربية. فهذه الأسماء وهذه الصفات لها دلالات ولها معاني في لغة العرب، فنفهم هذه الأسماء وهذه الصفات على ما تقتضيه لغة العرب. فاليد لها معنى، والوجه له معنى، والرجل لها معنى، والرحمة لها معنى، والغضب له معنى، وهكذا معاني معروفة في لغة العرب. ثم هم مع هذا الإيمان لا يشبهون الله عز وجل بشيء من خلقه، لا يشبهون الله، لا يمثلونه بشيء من خلقه، فهو إيمان بلا تمثيل، إيمان بلا تمثيل، إيمان بلا تعطيل. فيقرون بها ولا يجحدونها، لا يعطلونها، ويثبتونها مع عدم تشبيه الله عز وجل أو تمثيله بشيء من خلقه. فإذا قالوا لله وجه، لا يقولون أن وجه الله كوجه المخلوق. وإذا قالوا لله يد، فلا يعني ذلك أنهم يقولون أن يد الله كيد الإنسان أو يد غيره من الخلق، لا، معاذ الله. ولا يلزم من إثبات الصفة أو إثبات الاسم لله، لا يلزم منه تشبيه الله عز وجل بخلقه. والدليل على هذا، دليلهم على هذا الموقف من الأسماء والصفات، قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنلاحظ في هذا الجزء من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل نفى أن يكون له مثل، نفى أن يكون له مثل، ثم أثبت له اسمين، قال: هو السميع البصير، فدل على أنه يسمع وعلى أنه يبصر، ولكن سمعه ليس كسمع المخلوق، وبصره ليس كبصر المخلوق. فمن نفى عن الله عز وجل صفة السمع والبصر فقد نفى ما أثبته الله لنفسه، ومن أثبت ومثل فقد نفى ما أثبته الله عز وجل وهو عدم المماثلة، ليس كمثله شيء، فأثبت لله ما نفاه عن نفسه جل وعلا. ووفق الله عز وجل أهل السنة والجماعة فمشوا على مقتضى ما ورد في هذه الآية جميعا: إيمان بلا جحود بلا تعطيل، إثبات بلا تشبيه بلا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. لله الأسماء الحسنى، وصفت هذه الأسماء بالحسنى أي البالغة في الحسن منتهى، البالغة في الحسن كماله. وذلك أن الاسم من أسماء الله يدل على اتصافه جل وعلا بالمعنى الذي تضمنه ذلك الاسم أو دل عليه ذلك الاسم، فاسمه السميع يدل على صفة السمع، واسمه البصير يدل على صفته بالبصر، واسمه الرحمن الرحيم دال على اتصافه جل وعلا بالرحمة، اسمه الغفور دال سبحانه على أنه سبحانه غافر الذنب، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله جل وعلا دال على قيام الصفة التي دل عليها ذلك الاسم، قيامها بالله جل وعلا واتصافه بها، ولهذا صارت حسنى. ولله الأسماء الحسنى، هذه الأسماء الحسنى منها ما عرفناه، يعني منها ما عرفه الخلق، ومنها ما لم يعلمه الخلق، إنما استأثر الله عز وجل به. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن الأسماء ما نعلمها، ومن الأسماء ما لا نعلمها، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. وأما حديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر وأن أسماءه جل وعلا تنتهي عند 99، لا، وإنما المقصود أن هذه الأسماء المشار إليها في هذا الحديث لا خاصية، وهي من أن من أحصاها دخل الجنة، أن من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الإحصاء كما تقدم معناه العد والعلم بمعانيها والحفظ لها والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها، هذا معنى الإحصاء. وهنا قال سبحانه وتعالى: فادعوه بها. ادعوه بها يعني إذا دعوتم الله ادعوه بأسمائه، وإذا دعوتم الله توسلوا إليه بها، فتقول: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم، تدعو الله، تناديه بأسمائه سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه وسماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا تتوسل بهذه الأسماء، تتوسل بالصفات، وذلك بأن تختار من أسماء الله أو من صفاته ما يناسب الموضوع الذي تدعو فيه. فتقول مثلا: إذا كنت تريد أن تدعو الله عز وجل بالرحمة أن يرحمك، فتقول: يا رحيم أو يا رحمن ارحمني. إذا كنت تريد المغفرة تقول: يا غفور اغفر لي. أو تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن ترحمني، اللهم إني أسألك بأنك أنت الغفور قابل الذنب، قابل التوب، غافر الذنب، اغفر لي ذنبي وتوب علي. فتختار من الأسماء أو من الصفات ما يناسب الحاجة التي تدعو الله عز وجل بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن التوسل بها في دعاء المسألة، هذه مرتبة. المرتبة الثانية أن يكون الدعاء هنا دعاء العبادة، فادعوه بها يعني تعبدوا لله عز وجل بها، وهذا أشمل من دعاء المسألة. كيف يعني ما المقصود بهذا؟ عندنا دعاء المسألة دعاء طلب، يا رحيم يا رحمن اغفر لي تب علي ارحمني وهكذا، وفي عندنا دعاء العبادة من الخوف والرهبة والرغبة والخشوع والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادات. فأنت إذا تتوسل أو فأنت تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، بمقتضى هذه الصفات. فتفهم من معاني مثلا السميع، تفهم هذا معنى هذا الاسم وما تضمنه من الصفة، أن الله عز وجل يسمع كلامك سواء أعلنت أو أسررت، جهرت أو ناجيت، سواء تتكلم مع أحد أو تكلم مع نفسك، فالله عز وجل سميع. إذن يورثك هذا أن تحتاط لنفسك في كلامك، ما تتكلم بكلام يغضب الله جل وعلا، فلا ترتاب، لا تنتهك عرض أحد بغير وجه حق، لا تسب، لا تشتم، لا تشهد شهادة زور، كل هذا خضوع منك أو تمشيا منك مع إيمانك بأن الله عز وجل سميع يسمع كلامك. هكذا إذا تأملت قول الله عز أو صفة الله عز وجل واسمه البصير وصفته أنه يبصر الأشياء ويرى كل شيء، حتى أنه يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة لا تخفى عليه، فيورثك هذا أن تراقب الله جل وعلا في قولك في عملك في ما تأتي في ما تذر، سواء كنت مع الناس أو كنت خاليا بنفسك. وهكذا أيضا إذا تأملت صفة الله عز وجل أنه رحيم وأنه رحمن، فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله جل وعلا مهما بلغ ذنبك، بل تتوب وتنيب وترجو من الله أن يعفو عنك وتجاوز عنك. فهذا دعاء هذا الدعاء العبادة، هذا دعاء العبادة، فتكون حياتك في اليوم والليلة ما دمت في هذه الدنيا متمشية مع مقتضى هذه الأسماء والصفات. ويدخل دعاء المسألة فيها، يدخل التوسل بها في دعاء المسألة، وهذا من أعظم آثار هذه الأسماء والصفات وأعظم آثار دراستها. كذلك أيضا أن تتحلى بما يليق للمخلوق منها، تتحلى بما يليق للمخلوق من هذه الأسماء. فمن أسماء الله الكريم، الكريم، والكرم في المخلوق صفة حميدة فتكون كريما. من أسماء الله عز وجل الحليم، والحلم في الأخلاق في المخلوق من الصفات الحميدة فتتخلق بهذا الخلق، وهكذا. فهذا المبحث مبحث عظيم وجليل، وينبغي لطالب العلم أن يعنى به ولا يدرس هذا الباب كما يقال عن دراسة جامدة، بمعنى أقصد أنه لا تأثير له في سلوك العبد، يكون فقط همه مقتصرا على النقاشات والمجادلات والمسائل التي خاض فيها أهل العلم في الرد على أصحاب الفرق الأخرى، وينسي هذا أو يشغله عن التعبد لله عز وجل بمقتضاه. تجمع بين الأمرين جميعا، تتفقه فيها وتعرف مذهب أهل السنة والجماعة، وتعرف أيضا حسب طاقتك واستطاعتك المذاهب المخالفة حتى تحذرها، أو حتى إذا ابتليت بمجتمع أو بقوم تخالطهم وابتلوا بالانحرافات في هذا الباب، فيكون عندك القدرة على المناقشة والرد والإجابة عن الشبه. لكن ما تنسى أبدا أن المقصود منك يا عبد الله أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء وهذه الصفات. قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذن هنا توسل مشروع دلنا الله عز وجل عليه، هو التوسل إليه بندائه بأسمائه وكذلك أيضا بصفاته، لأنها تدل عليها الأسماء. وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، وجاءت الأدلة أيضا بتوسلات أخرى، منها التوسل الله عز وجل بالعمل الصالح، مثل حديث أصحاب الغار الثلاثة، قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، كل واحد منهم اختار عملا رأى أنه كان فيه مخلصا غاية الإخلاص، ما حمله عليه إلا ابتغاء ما عند الله جل وعلا، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا حظ من حظوظ الدنيا. فكشف الله عز وجل عنهم الكرب، فرج عنهم ما هم فيه، خرجوا برحمة الله يتماشون، فهذا توسل مشروع. كذلك أيضا التوسل الله عز وجل بدعاء العبد الصالح رحمك الله الحي، تطلب منه أن يدعو لك، وإن كان هذا لا ينبغي أن يكون عادة، لكن إن حصل فهو جائز. قال ابن يعقوب لأبيه استغفر لنا، يا أبانا استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم ربي. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، في سنده كلام، منهم من يحسن ومنهم يضعف، أن عمر أراد العمرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسنا من دعائك يا أخي. وأيضا ما ورد في شأن الاستسقاء، كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يدعو الله فيسقيهم، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام استسقوا ببعض الصالحين. قال عمر للعباس يا عباس قم، لما قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا، ثم يقول قم يا عباس، أي قم فادعو، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فيقوم العباس ويدعو والناس تؤمن. وفي عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه استسقوا بيزيد بن الأسود الجرشي، فدعا الله وسقاهم الله جل وعلا. فهذا من التوسل إلى الله بدعاء الحي الصالح الحي الحاضر الموجود. هذه توسلات مشروعة دلت عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك توسل بدعي، هناك توسل شركي وقع فيه كثير من المسلمين جهلا، فمن التوسل البدعي التوسل بحق المخلوق أو التوسل بجاه المخلوق، اللهم أني أسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، أسألك بجاه عبادك الصالحين، أسألك مثلا بحق نبيك صلى الله عليه وسلم أو بحق هذا اليوم، هذا توسل بدعي ما عليه دليل من كتاب ولا من سنة، لكن ليس شرك لأنه ما فيه صرف العبادة لغير الله. وفي توسل شركي، مثل من يدعو أصحاب القبور، يا سيدي البدوي ولا سيد الحسين ولا سيد علي أو نحو ذلك، فيدعون هؤلاء الموتى، يدعونهم مباشرة، يطلبون منهم مباشرة بحجة أنهم ينوون ويقصدون أنهم شفعاء لهم عند الله، ويقولون هذا توسل وليس بشرك. لا، هذا شرك، هذا كفر، وهذا هو عين شرك الجاهلية الأولى. قال الله عز وجل يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه حجة من عبد الأصنام والأوثان من قبل، أنهم يدعونهم على أساس أنهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله، فلم يقبل الله منهم هذا التعليل ولا هذا العذر. ولهذا ختم الآية بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، جعلهم كذبة وجعلهم كفار بذلك. ثم قال سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يميلون عن الحق فيها. وهذا الإلحاد الذي هو الميل عن الحق فيها له صور من الإلحاد فيها، أن يسمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه وما لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يوصف الله عز وجل أو أن يوصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب كما قال أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث، ما نتجاوز فيه الوارد. وكثير من الناس ومن يسمى اليوم بالمفكرين الإسلاميين يتوسعون في هذا الباب ويطلقون على الله عز وجل أسماء ويصفونه بصفات من عند أنفسهم، هذا غلط. وكذلك من الإلحاد في أسمائه أن يكذب بها وأن تنفى وأن تعطل، مثل ما نفى المشركون أن يكون من أسماء الله عز وجل الرحمن. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نعرف لا الرحمن ولا الرحيم، نعرف باسمك اللهم. فمن الناس من يقتدي بهؤلاء المشركين والعياذ بالله، فينفي عن الله أسماءه، ينفي عن الله صفاته. ومن هؤلاء الجهمية ينفون عن الله اسم أو عن الله صفة. لماذا؟ بدعوى أن إثبات الأسماء لله وإثبات الصفات لله أنها تقتضي تشبيه الله بالمخلوق، فالمخلوق له اسم وله صفة، والذي لا اسم له ولا صفة له هذا العدم. ولهذا يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري يقول المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، يعبد عدم. فهذا من الإلحاد، من الإلحاد أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمى به نفسه، من الإلحاد أن ينفى عن الله عز وجل ما سمى به نفسه. وقد يبلغ ببعضهم حتى ينفي كل اسم لله وكل صفة لله كالجهمية، ولهذا كفرهم العلماء. ومن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن يشتق منها أسماء للآلهة، مثل ما فعلت قريش، فاشتقت من اسم الله العزيز العزة لصنم من أصنامها، واشتقت اسم اللات من الإله، واشتقت اسم مناه من المنان. فهذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد في أسماء الله. وكذلك أيضا من الإلحاد فيها تأويلها على غير معانيها الظاهرة بناء على الشبه، بناء على الشبه، مثل ما تفعل الأشاعرة وغيرهم من تأويل كثير من الصفات، سواء الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة الماتريدية وغيرهم، ظلوا في هذا الباب ضلال عظيم، ويتفاوتون في مدى الانحراف، لكن يشتركون أن كل منهم له نصيب من الإلحاد في هذا الباب. فهؤلاء يقول نحن لا لا لا ننفي أن لله وجه، لا ننفي أن لله رحمة، لا ننفي أن لله رضا، ولكن ما معنى الوجه؟ قال الوجه معناه الذات. ما معنى الرحمة؟ قال يعني إرادة الإنعام. ما معنى الغضب؟ يعني إرادة الانتقام. فلا يثبتون لله وجه، ولا يثبتون لله رحمة، ولا يثبتون لله غضب كما أثبت الله عز وجل لنفسه. وهذا شيء من التلبيس، هذا فيه تلبيس على الناس. ثم قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسماء، يعني يشركون، يسمون غير الله بأسماء الله ويعبدونها مع الله جل وعلا. وعنه قال: سموا اللات من الإله، والعزى من العزيز، يعني أسماء مؤنثة من أسماء الله جل وعلا. وعن الأعمش سليمان بن مهران قال: يدخلون فيها ما ليس منها. وسبق أن هذا الباب مبناه على التوقيف، مبناه على التوقيف، فلا يدخل فيها ما ليس منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود، يعني في الصحيحين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الحديث أو هذا الباب عقده المؤلف لبيان مسألة من المسائل التي فيها تعظيم لله جل وعلا، فيها توقير له سبحانه وتعالى، وهو ألا يقال في حقه، يعني ألا يحيى بالسلام أو يدعى له بالسلام. قال ابن مسعود: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كنا يعني في أول الأمر، في أول الأمر قلنا السلام على الله، السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. ثم بعد ذلك نهوا عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله. لماذا؟ قال: فإن الله هو السلام. ما معنى السلام؟ يعني السالم من العيب، السالم من النقص، السالم من الآفات. وما معنى السلام أيضا؟ معناه المسلم لغيره، المسلم ولغيره. فالله عز وجل هو السلام، يعني السالم من كل عيب، السالم من كل نقص، وهو أيضا المسلم لعباده. اللهم أنت السلام ومنك ومنك السلام. فالسلام حينما تسلم عليه تقول السلام عليكم، ما معنى هذا؟ هذا معناه أمرين اثنين، تعني بهذا أمرين اثنين. الأمر الأول التحية، تحييه، والمعنى الثاني، الأمر الثاني، الدعاء له بالسلامة، فأنت تحييه، وهذه التحية فيها دعاء له. وهذه ميزة هذه التحية الإسلامية، أنها تحية ودعاء. الله عز وجل يحيى، الله عز وجل يحيى، لكن ما يدعى له، ولهذا لا يناسب أن يقال السلام على الله حتى لو كنت تريد بها التحية، لأن هذه تحية مع دعاء، فلا يليق هذا في حق الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ إنما يدعى للمحتاج للدعاء، للمخلوق الفقير المحتاج إلى الله جل وعلا هو الذي يدعى له. لا تقول السلام على الله، ثم علل فقال: فإن الله هو السلام. وهذا فيه أدب من الأداب التي ينبغي أن يحرص عليها المعلم طالب العلم، إنه يقرن الحكم الذي يصدره بعلة، يقرنه بعلة حتى يفهم المخاطب، وحتى يزداد قناعة بما تأمره به. وأيضا إذا جاء الحكم معللا أمكن القياس عليه. مثلا لو أن ابن جالس مع أبيه، صبي صغير مثلا لكنه يعقل ويفهم، فهذا الولد كان يسمع مثلا مقطع في اليوتيوب في الجوال ورافع الصوت، فقال له أبوه: سكر مثلا الجهاز ده، سكر. طيب سكر الولد، لكن أخذ مثلا ينشد ويغني ولا يقرأ بصوت عالي. هل تحقق مقصود الأب؟ الأب يريد الهدوء، ما يريد الإزعاج. الأب قال له: سكر الجهاز، بس سكر التسجيل هذا. سكره وقام الولد يتكلم بصوت عالي، يصول بصوت عالي، يضحك بصوت عالي، ما تحقق قصد الأب. طيب لو قال مثلا: أنا أريد هدوء فأقفل الجهاز، خلاص تجي الطفل هنا حتى ما يزعج الأب بشيء ثاني. ليش؟ لأنه فهم العلة من الأمر، فتمكن من القياس على ذلك الحكم. واضح؟ فعرف أن قصد الأب ما يريد إزعاج، ما هو خصوص هذا المادة المسجلة، لا، ما يريد إزعاج. إذا لا يزعجه لا بالجهاز ولا بجهاز آخر ولا بسواليف أو بصوت أو بضحك أو بنحو ذلك. فإيراد العلة مع الحكم في فوائد كثيرة تنفع المخاطب، تنفع المخاطب. لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت في الصحيح، يعني في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، ولمسلم يعني بعد قوله ليعزم المسألة، بعد قوله ليعزم المسألة عند مسلم، وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، وليس عنده فإن الله لا مكره له. هذا المعنى. اللهم ارحمني إن شئت عند مسلم، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء. قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. طيب، ما المحذور فيها؟ هل المخلوق له غنى عن مغفرة الله؟ هل المخلوق له غنى عن رحمة الله عز وجل له؟ الجواب لا. فلما تقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، كأنك غني عن الله، كأنك تتصور أنه ممكن تستغني عن رحمة الله، كأنك تستغني عن مغفرة الله عز وجل لك، ما عندك الرغبة الأكيدة في أن يغفر الله لك، في أن يرحمك الله. وهذا نقص ولا كمال في حق المخلوق؟ نقص عظيم، خطر عظيم جدا. فنهينا عن هذا، لما يشعره هذا الأسلوب من الفتور وعدم الرغبة الجادة في المغفرة والرحمة، وعدم الافتقار إلى الله الافتقار الكامل، حتى كأنه غني عن رحمة الله ومغفرته لك. ثم أيضا في قوله فإن الله لا مكره له، يعني قد يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، كأنه يشعر بأن الله عز وجل قد يغفر له، لكن من باب المجاملة، ولا من باب أنه غصب عليه وإكراه له أنه يغفر لك. لا، الله لا مكره له، ليس له مكره، بل يغفر إن شاء ويعذب إن شاء سبحانه وتعالى. فإذا سألت، اسأل الله عز وجل جازما، جازما، مسألة عازمة، جازمة قاطعة، ما فيها أي تردد. وهذا المقصود به فيما كان خيرا محضا لا تردد فيه. أما إذا كان دعاؤك بأمر ما تدري في مصلحة وما في مصلحة لك، هل في خير لك أو ما في خير لك، فهنا لا حرج أن تعلق المسألة بالمشيئة. فالآن الرحمة والمغفرة هل فيها تردد في أنها خير محض؟ لا. دخول الجنة فيها تردد أن هذا قد تكون خير وقد يكون شر؟ لا. فلهذا تسأل الله الجنة سؤال جازم، اللهم ادخلني الجنة. ما تقول اللهم ادخلني الجنة إن شئت، اللهم أعذني من النار، كذا بصيغة الجزم. ما تقول أعذني من النار إن شئت، لأن دخول الجنة خير محض، السلامة من النار خير محض، واضح؟ ما في شك، ما في تردد. لكن الزواج بفلانة، ها، نويت أن تتزوج فلانة من الناس، هل هذا خير محض؟ هل هو شر محض؟ ما تدري، قد يكون هذا النصيب خير، قد يكون هذا النصيب شر. ولهذا ماذا شرع لنا في مثل هذا التردد؟ أن نستخير، إن كان خيرا فيسر، إن كان شر تصرفه. ما في جزم، ليه؟ لأنك ما تدري، هل هو خير محض ولا شر محض؟ هل سيكون فيه خير ولا سيكون فيه شر؟ لأن الأمر يتردد بين الاحتمالين. واضح هذا؟ ومثلها التجارة ومثلها غيرها من الأمور التي لا يدرى عن عواقبها. أما ما كان خيرا محضا فهذا يدعى فيه دعاء جازما. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، يعني اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة، اللهم اعذني من النار، وهكذا ليعزم المسألة. لأنه هذه تعليق الدعاء بالمشيئة معناته أنه ما عندك رغبة جازمة فيما عند الله من هذا الخير. وكذلك أيضا معنى قوله فإن الله لا مكره له، لأن هذا يشعر بأن هذا التردد في الدعاء أنك تتوهم أن الله عز وجل قد يغفر لك غصبا عنه وقهرا عنه، وأنت لا تريد أن يعني تأمره بأمر لا بد له من امتثاله. حاشا لله معاذ الله أن يكون ذلك. ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعني لما تقول اللهم مثلا أدخلني الجنة إن شئت، هل تتوقع أنك إذا أدخلك الله الجنة أن هذا سينقص من من من من غنى الله جل وعلا كأنك مشفق؟ لا، الله بيده الخزائن كلها سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، مقاليد كل شيء، وخزائن كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا تذكرون في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، إيش النتيجة؟ ما نقص ذلك مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ماذا تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر؟ ما تنقص شيء. فالله عز وجل غني واسع العطاء، فلماذا تتردد في سؤاله سبحانه وتعالى؟ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. يعطي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرجل الذي يلقى الله عز وجل ما في قلبه إلا مثقال أدنى ذرة من خير يدخله الجنة، وأدنى رجل في الجنة له مثل الدنيا هذه 10 مرات. الله ما يتعاظم شيء سبحانه وتعالى. فلماذا تعلق دعاءك لربك الغني الكريم سبحانه بالمشيئة؟ اعزم المسألة وحسن الظن بربك جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله لا يقول عبدي وأمتي. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا من الآداب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تجتنب الألفاظ الموهمة في التوحيد، تجتنب الألفاظ الموهمة شيء من الشرك. وهنا نهينا عن هذه الألفاظ لما فيها من إهام التشريك مع الله سبحانه وتعالى في العبودية. فإذا كان لك مملوك أو مملوكة ما تقول هذا عبدي فلان، هذه أمتي فلانة. طيب ماذا أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام يقول فتاي في النسبة للمملوك، فتاتي في بالنسبة للمملوك، أو عبارة أخرى لفظة أخرى غلامي جاريتي. فهذا لفظ يؤدي المعنى دون الوقوع في هذا التشريك اللفظي في الاسم الذي يوهم أن هذا الشخص معبد لك، لأن العبودية لله سبحانه وتعالى فقط، العبودية لله جل وعلا. وهكذا في الجملة الأولى أطعم ربك، فالرب هو الله سبحانه وتعالى، الرب هو الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. فيعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ آخر، قال وليقل سيدي، وليقل سيدي، وليقل أيضا مولاي، لا يقول، لا يقول ربي فلان، بل يقول سيدي فلان ومولاي فلان، لأن هذا أيضا يؤدي نفس المعنى دون حصول الخلل في هذا اللفظ، دون حصول الخلل في هذا اللفظ. وجاء في مسلم لا يقول أحدكم مولاي فإن مولاكم الله، لكن من أهل العلم من حكم على هذه اللفظة بالشذوذ وأنها مروية بالمعنى، أنها مروية بالمعنى فغلط فيها الراوي، لأن الحديث الصحيح الصريح فيها التوجيه لاستعمال هذه اللفظة، وليقل سيدي ومولاي. فهذا من باب الأدب في الألفاظ. ومن العلماء من يرى أن هذا النهي للتحريم، أنه للتحريم، ومنهم من يرى أنه للكراهة. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه فينبغي للمسلم أن يعدل عنه، حتى ولو قيل أن هذا النهي للكراهة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله قال أسألك بالله تعطيني كذا، أو حلفك بالله تعطيني كذا، أو أقسم عليك بالله تعطيني كذا، هذا معنى السؤال بالله. أسألك بالله أو أقسم بالله تعطيني كذا، وحلفك بالله تعطيني كذا. قال عليه الصلاة والسلام: من سأل بالله فأعطوه. تعظيم لله جل وعلا، وعدم إعطائه مع أنه سألك بالله كان فيه تنقص لله سبحانه وتعالى الذي سئلت به. ولهذا قال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فهذا الحكم في الحديث ظاهر الوجوب، وظاهر أيضا أنه مطلق في أي شيء سألك هذا السائل، لكن العلماء قيدوا بما دلت عليه الأدلة في هذا الباب. فمن سألك بالله أمرا محرما يعطى ولا ما يعطى؟ ها، ما يعطى، ما يعطى. فالحرام لا يستحل بالسؤال بالله. الشيء الثاني، سألك بالله أن تعطيه شيء لك وفي مضر عليك لو أعطيته ونفسك غير طيبة به، ها، شيء لك من ملكك وتتضرر مثلا بإعطائه إذا أعطيته، فهل يلزمك أن تعطيه؟ يلزمك؟ الجواب لا. قاعدة شرعية: لا ضرر ولا ضرار. لكن إن أعطيته هذا الأمر الذي سأل، مدام أنه ما في حرام، فهذا أفضل. طيب، سألك بالله شيئا له فيه حق، سألك بالله شيئا له فيه حق، يعطى ولا ما يعطى؟ يعطى. فقال: من سأل بالله فأعطوه. من سأل شيئا حراما لا يعطى، من سأل شيئا له حق فيه أصلا هو حقه فهذا واضح أنه يعطى، لأنه يعطى ولو لم يسأل بالله، لأن هذا شيء له. مثلا واحد أنت استلفت منها، استدنت منه مالا، وجاء موعد الأجل وجاء يطلبك حقه الذي له عندك وأنت قادر على العطاء، فقال: أسألك بالله سددني الذي لي. هنا يجب أن تعطيه، لأنه أصلا حتى لو ما قال أسألك بالله وجب عليك الإعطاء، فكيف وقد سأل. الحالة الثالثة، يسأل أمرا له فيه حق، لكن مثلا لا يكون هذا الحق واجب، له نوع مشاركة فيه. مثلا واحد من الرعية يذهب إلى ولي الأمر قال: أسألك بالله أن تعطيني من بيت المال، الأمر راجع إلى نظر ولي الأمر، لكن الأولى والأفضل أن يعطيه، لأن هذا الفرد من الرعية له حق في بيت المال. وهكذا سألك شيء ما يلزمك إعطاؤه لا يلزمك إعطاؤه، فهنا أنت تنظر، إذا في مضرة عليك فهذا لك عذر في عدم الإعطاء، وإن سمحت نفسك تحملت الضرر وأعطيته احترام لاسم الله الذي سأل به فأنت على خير وعلى أجر. قال: ومن استعاذ بالله فأعيذوه، قال: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله من شرك، فأعذه فأعذه. لكن لو كان وجب عليه، وجبت عليه عقوبة شرعية، وجب عليه حق لمخلوق وطلب أن يعاذ، فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه القصاص، لا يؤدي الحق الذي عليه مع قدرته، هل يعاذ؟ ها، ما يعاذ، لا يعاذ. فمن وجب عليه شيء من هذه الحقوق وطلب أن يعاذ من أدائها أو من إقامتها عليه فلا يعاذ، هذا في معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من آوى، ها، من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، يعني ما لم يستعذ من شيء واجب عليه أداؤه أو الاقتصاص منه فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام زفت إليه امرأة، ولما دخلت عليه لعمرة بنت الجون، فلما دخلت عليه خافت، هابت، قالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عذت بمعاذ، يعني عذت بعظم، وهو الله جل وعلا، أي الحقي بأهلك. قال: ومن دعاكم فأجيبوه، دعوة مطلقة، دعوة عرس ولا غير عرس، ما دام أنها دعوة مباحة لا محظور فيها فأجيبوا. كان ابن عمر يجيب كل دعوة، يعني عرس أو غير عرس، لكن وليمة العرس آكد، آكد في إجابة الدعوة. ومن دعاكم فأجيبوا، اللهم إلا أن يكون هناك عذر يمنع من الإجابة، كاشتمالها على منكر، أو عجزك عن الحضور، أو انشغالك بما هو أهم ونحو ذلك، فتعتذر فتعتذر، لكن لا يمنعك التثاقل والتكاسل فقط، لأن إجابة الدعوة فيها توفيق لعور المودة والأخوة في الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب الفوز برضا الله جل وعلا ومحبته. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. فإجابة الدعوة فيها مصالح كثيرة، من التذاكر في العلم والتناصح والتواصي بالحق والصبر، تذاكر فيما ينفع الفرد والمجتمع، ففيها خير كثير. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، صنع إليكم معروف، سواء هذا المعروف مالي بماله أو بجاهه كشفاعة أو بعلمه أو بغير ذلك من صور المعروف. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني بمثل المعروف الذي قدمه مع الاستطاعة، فإن لم يتيسر فبما تستطيع أنت، فبما تستطيع. صنع إليك معروف عظيم ما تقدر تكافئه بمثله، لكن تستطيع أن تقدم له شيء كشيء رمزي بمقدورك، فكافئه بما تستطيع. طيب، ما وجدت مالا أو ليس لك جاه تعامله بالمثل، قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، فادعوا له حتى تروا، أو حتى تروا، ما الفرق بينهما؟ حتى تروا بمعنى حتى تعلموا. طيب، حتى تروا، حتى تظنوا، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى تعلموا وتطمئنوا أنكم قد كافأتموه بمثل ما صنع. وعلى الضبط الآخر حتى ترى يعني حتى تظن يغلب على الظن أنكم كافأتموا بهذا الدعاء. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والمكافأة لها حكم ومصالح، من حكمها ألا تكون له منة عليك، خلاص الآن استويت، لأنه إذا صنع لك معروف ولم تكافئه تبقى له المنة عليك، لكن صنع لك معروف وأنت كافأته استويتم ها هنا، استويتم ها هنا. وكذلك أيضا المكافأة على المعروف من مما يسر الخاطر، وهكذا الطبيعة البشرية، أن إذا صنعت إلى شخص معروف فكافأك عليه بالمكافأة أو بالكلمة الطيبة أو بالدعاء، هذا شيء يسر الإنسان، وإذا هو وإن كان لا يقصد ما عند الناس، لكن هذه طبيعة البشر تحب أن يقابل المعروف بالمعروف، كما قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، وهو مما يشجع الناس على المواصلة في هذا الدرب. لكن إذا صنع شخص معروف ثم قوبل بالنكران، قوبل بالجحود، ما كل الناس تستطيع أن تجاهد أنفسها وتستمر على ما هي عليه، فقد تنقطع عن بذل المعروف. فالمكافأة فيها قطع للمنة، وفيها إدخال السرور على قلب المحسن، وفيها أيضا تشجيع على الاستمرار وعلى التأسي بهذا الشخص الذي يصنع إلى الناس المعروف. طيب، بعد ذلك عندنا الباب الأخير في هذا الدرس، قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. هذا الحديث فيه إثبات أن لله عز وجل وجه، وهذا ثابت في كتاب الله وفي الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فالوجه صفة الوجه ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن لله وجه يليق بجلاله وكماله سبحانه. وأما أهل الأهواء فيؤولون هذا الوصف، ويقولون معنى الوجه يعني الذات، يقولون معنى الوجه يعني الذات، هو الذات. بعض أهل العلم لما فسر قول الله تعالى ويبقى وجه ربك قال يعني تبقى ذاته، تبقى ذاته. هنا ما يمكن الجزم بأن هذا المفسر أنه مثلا مؤول أو أنه ينكر صفة الوجه، ما يمكن الجزم بهذه العبارة فقط، لأنه ممكن يكون فسر المعنى، يعني فسر أنه أن الله عز وجل لا يفنى منه شيء، يعني حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه الذي يبقى وجه الله عز وجل دون اليدين مثلا والرجلين وكذا، واضح؟ فيكون هذا القصد من كلمتي هذه. لكن عموما يجب على المسلم أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ومن ذلك أن يثبت لله عز وجل وجها، ووجهه سبحانه يليق بجلاله وكماله، لا يشبه وجه شيء من وجوه الخلق. وهذا الوجه صفة عظيمة جدا، وبالتالي لا يسأل بها إلا شيء عظيم، لا يسأل بها الدنيا ولا ما والى الدنيا، إنما يسأل بها الجنة وما يقرب إلى الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهكذا ما يقرب إلى الله يقرب إلى الجنة ويدخل الجنة من الإيمان والعمل الصالح. أما الدنيا المال وكذا وكذا ما تسأل ذلك بوجه الله سبحانه، فوجه الله عظيم ولا يسأل به إلا أعظم المطالب وهو الجنة أو ما كان موصلا إلى الجنة. وبالمناسبة يعني بعض الناس قد ينادي الوجه، فيقول يا وجه الله على قصد الدعاء. الدعاء لا ما يجوز. فالصفات لا تدعى، الصفات لا تدعى، لا تدعى، لا يدعى وجه الله ولا تدعى رحمة الله، إنما يدعى الله نفسه سبحانه وتعالى، يدعى الله نفسه سبحانه وتعالى. أما الأسماء، أما الصفات فيتوسل بها ويدعى الله بها ولا تدعى هي. وهذا الحديث ذكر أهل العلم أن إسناده، أن إسناده ضعيف، ولكن كما ذكروا أن العمدة ما جاء في مجموع هذا الباب وليس على بخصوص هذا الحديث، لأن فيه رجل يقال له سليمان بن معاذ مجهول، ويقال أنه الراوي سليمان بن قرم بن معاذ هو سيء الحفظ، وبعضهم يقول واهي. فالسند، سند الحديث بخصوصه فيه ضعف، لكن العمدة على مجموع ما يجي في هذا الباب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.